raf'u al-yadayn fi du'a al-qunut, kunyanyua mikono katika du'a ya qunut. Yustahabu raf'u al-yadayn fi du'a al-qunut, yapendekezwa kunyanyua mikono miwili katika du'a ya qunut. Wa hadha madhhabu ash-shafi'iyya 'ala as-sahih, na ndio madhhabu ash-shafi'iyya as-sahih wal-hanabila. Wa bihi qala ta'ifatun min as-salaf, huwa riwayatun 'an abi yusuf min al-hanafiyya. واختاره ابن باز والألباني وابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة. أو أنا وبيوني واتت لتاجة ومكوين لك وقولي أقوى يبندكيزوا ومتو كنينيوا مكونوا ياكي. طيب الأدلة. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. صحابة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أسمى إلكوا نكروش مشاليان ndani ya Madina wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم, يعني wafanya mazoezi ya kupiga shaba. Huyu sahaba afanya mazoezi ya kutupa mishale wakati wa Mtume sallam, jua likapatwa. Jua lilipopatwa, akasema huyu sahaba, nikawacha ile mishale yangu, nikasema wallahi leo nitamtizama Mtume sallam vile atakavyofanya katika hii salatu al-kusuf. Qala fa ataitu huwa huwa qa'imun fi as-salah rafi'an yadayhi, nikija namkuta Mtume sallam amesimama katika swala, amenyanyua mikono yake aomba dua. فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها, كوا يوامب يوامب مبكا لكواش. فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين, فقوة لجوة لواتوا أكما لزي ركع زاكي زلنبيلي نصرنبيلي زلسوما لكوا صلاكي متمية. وجه الدلالة أن رفع اليدين في الدعاء في الصلاة يدل على مشروعية رفع اليدين في القنوت. كلكن ينوى متون سلم ميكونو ياكي قوم بكتك صالة فموجنا كوى يجسالة سيا وطري ندليل يكوى يجوز كن ينوى ميكونو كتك حتى صلانين يا وطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة القراء وقتل قصة شوالي القراء ومتون سلم كتك ما صحابة عن بولك وميفاذ القرآن كواتوما ويندي كفنديشة كتكالي كبيلة وكواوا ووت. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم, يعني على الذين قتلوهم. توما صلى الله عليه وسلم كلا أكي صالي صلى يا صبوي أكي وننيولي مكونو أكي وبيزا ولي ولي ووو مصحابة توما صلى الله عليه وظلما. هذا وجه الدلالة أن رفع اليدين في الحديث وإن كان في قنوت النوازل إلا أن قنوت الوتر من جنس قنوت النوازل. pamoja na kuwakunyanyua mikono hapa ilikuwa ni katika qunut ya jambo au tukio lililotokea, isipokuwa pia katika witr yaingia katika hukumu hiyo. ثانيا أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت. إدادي كبوة يا مصحابة ولكوا كنينيوا مكونوا ياو كتكا صلى ياو يا قنوت. فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. سمى لصالة مع عمر الخطاب رضي الله عنه akaleta kunuti baada ya rukuu na akanyanyua mikono yake na akasoma dua kwa sauti. Kwa hivyo yapendekezwa kunyanyua mikono katika dua ya kunuti.